فضيلة الشيخ، هل يجوز الاستنجاء بماء زمزم وإزالة النجاسات به؟ وهل هو من المطعومات التي لا يجوز الاستنجاء بها لقوله عليه الصلاة والسلام: طعام طعم؟ بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد نص جمع من العلماء رحمهم الله على المنع من الاستنجاء بماء زمزم، وكان العباس رضي الله عنه وأرضاه وهو الذي يلي السقيا بماء زمزم يقول: إني لا أحله لمغتسل، وهو لشارب حل وبل. فكان يشدد في الاغتسال به رضي الله عنه وأرضاه، فكيف بالاستنجاء به؟ وحرم بعض العلماء الاستنجاء به للحديث المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه طعام طعم وشفاء سقم، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. وبناء على ذلك فإنه لا يستنجى به، وإنما يقتصر على الاستنجاء بما عداه من الطاهرات بما ذكرنا. وأحبكم الله الذي أحدثنا من أجله، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.